بسم الله الرحمن الرحيم. إن أردت التوفيق، إن أردت النجاح، إن أردت البركة، إن أردت المستقبل المشرق، فلزم أمك وأبيك وبر بهما وأحسن إليه. ماتت أمي وانطفت ذيك الشموع وابتدى حزني بأيامي وشاع. ألم الفراق، ألم الفراق ورقاد وهجوع. ليتني أغسل بدموع الوفاء قدميك. حزني من الفرق جتلي ونسف وادي جنة النار. قلبي من الحسرى يوهني. ذكريات. والله كنت أتلذذ وأنا أقبل باطن قدم أمي. ذكريات. أنا على فكرة جزء من ثياب والدتي لازال عندي في البيت. والله أشم ريحتها. والله أشم ريحتها. ذكريات مؤثرة. والله يا مريم نورك أنوار. رحمها الله. والله يا مريم قطعة مني. يا شيختي حشمة ومقدار. فرصة ثمينة عندي. استثمار في حسنات بنك الوالدين المكتوب. يما أنا ندمان محروق من ذنبي. يما أنا آسف. يما أنا آسف. أبغي أنشودة محببة لوالدة الشيخ رحمها الله. راسيدة راسيدة في عرس شهيدون كله يسر في فرعون. هذه من الأناشيد اللي كانت والدة رحمة الله عليها تحب تسمعها. همسنقر همسنقر تشنو في يومي من رو قير انتقامي من رو. الله أكبر الله أكبر. بطاقة تعارف. ممكن نتعرف على اسم الوالدة يا شيخ؟ أمي رحمة الله عليها اسمها مريم بنت محمد عبد الله الصبح. أبدي قصيدي والحزن ساقيني سوق. يوم الخبر يعني أبويا فجعني. فأي نعيم في رحيلك يا أبي. في حياتي حطات من الحزن أولها وفاة والدي. في يوم موتك يا علي صابني عوق. كن الحزن سيئ. لماذا هذا الإصدار؟ إني أرد جميل والدتي علي رحمها الله وفاء لوالدة الشيخ أحمد بن علي العجمي رحمها الله. رحمها الله. رحمها الله. لحظات فراق. لحظات فراق. لحظات فراق. ما أصعبها. وآهات بعد. وآهات بعد. وآهات بعد. وآهات بعد. ما أحزنها. ودمعة مدرارة على خدي. ما أسرعها. ففراق. ففراق. وآهات. وآهات. ودموع. ودموع. أبثها في أشجاني علها تخفف ألم الفراق ولوعة الوداع وحنايا الأحزان في قلبي. رحمة الله عليها رحمة واسعة. الله عليها رحمة واسعة. أنا لما أتكلم عن أمي لأني أفتقدها كثير جدا جدا جدا جدا. أمي كانت مالية علي حياتي. كل شيء في حياتي كانت. فعلا افتقدتها. افتقدتها. بمجرد ما يعني دفنت الوالدة إذا صح التعبير دارت فيني الدنيا. وأحس أني أنا أتنفس كما يقولون من خرم إبرة. فعلا ضيق عجيب غريب عمري ما أحسسته. كأن روحي التي خرجت وليست أمي. يا أخي أتذكر ضحكها، أتذكر ابتسامتها، أتذكر كلامها، أتذكر طيفها وزولها. أنا على فكرة جزء من ثياب والدتي لازال عندي في البيت، والله أشم ريحتها إلى الآن. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.